الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إن شاء الله تعالى يعني في هذا اللقاء يعني أجتهد في الفراغ من الحديث عن أحكام الحج والعمرة. فهناك أحكام مجملة تذكر من باب العلم. قال العلماء: أركان الحج أربعة. الإحرام أول شيء، الإحرام ركن من أركان الحج، يعني لم يحرم فلا حج له، وهو نية الدخول في النسك، أن ينوي يلبس ملابس الإحرام وأن ينوي دون أن يتلفظ. هذا أول ركن من أركان الحج. اثنان، الوقوف بعرفة. رجل فاته الوقوف بعرفة لا حج له، ولا دم ولا شيء ولا أي حاجة. ثلاثة، طواف الزيارة أو طواف الإفاضة. قال تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. خلاص، الطواف أنواع: طواف القدوم، طواف التطوع، إنسان يطوف تطوعا. أما طواف الإفاضة فهو ركن من أركان الحج. أربعة، سعي الحج، أن يسعى بين الصفا والمروة، هذا لكل حج. فهذه أركانه الأربعة: الإحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، وسعي الحج. أما عن واجباته فسبعة. طيب، ما الفرق بين الركن والواجب؟ الركن لو ترك ركنا خلاص بطل حجه، أما الواجب فإنه يجبر بدم. يعني الحمد لله الأمر واسع، أمر سهل، إذا ترك واجبا من واجبات الحج فإن ذلك يجبر بدم كما قال العلماء. واحد، الإحرام من الميقات. عندك ميقات لكل أهل بلدة. طيب، مرة وترك الإحرام من الميقات ووصل إلى مكة خلاص وليس في إمكانه أن يعود أو لم يرجع، وعليه دم. اثنان، الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة إلى الليل، هذا واجب من الواجبات. يعني لو أنه وقف لحظات بعرفة حجه ماذا؟ صحيح، لكن عليه دم. مهم جدا هذا الأمر. يقول لك الجماعة المطرفين دول ينزل بالطيارة بتاعته يوم عرفة، يقف دقيقة ويقوم طلع الطيارة ويبقى يذبح. يا سلام، حاجة عجيبة أوي، فلوس، صلى الله عليه وسلم والعافية. الوقوف بعرفة إلى الليل، يعني إلى غروب الشمس، هذا واجب من الواجبات، فإن ترك هذا الواجب يجبر بدم. ثلاثة، المبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل. طبعا إذا وصل إلى مزدلفة خلاص فإنه يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثلاث ركعات المغرب في السنن طبعا وفي السفر، وبعدين ركعتين العشاء، وبعدين ينام، منهج جدا. يعني هذا يوم فيه مشقة عظيمة. ثم يبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل، يعني بعد الساعة 12. طيب، راح مزدلفة وما باتش وما عادش المدة دي، فقد ترك واجبا من الواجبات. أربعة، المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. طبعا أنت عندك أيام التشريق الثلاثة خلاص، ويمكن أن تتعجل في يومين خلاص، بقى بعد يوم النحر بقى خلاص حلق أو قصر ونحر الهدي خلاص، وممكن يطوف، واخد بالك خلاص، قبل طواف فهذا قد تحلل التحلل الأول، بعد الطواف الثاني خلاص، بعد الطواف بقى خلاص بقى تحلل التحلل الثاني، لكنه يجب عليه أن يبيت بمنى أيام ليالي التشريق. يبات بمنى، فعش يسيب يا يومين يا ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. خمسة، رمي الجمرات، مهم جدا له. ستة، الحلق أو التقصير، الحلق أو التقصير. الحمد لله أن هذه الأمور من الواجبات وليست من الأركان. 7 طواف الوداع. يعني ايه طواف الوداع؟ يعني آخر عهدك بالبيت أن تكون طائفة. طيب أنا طفت طواف الإفاضة خلاص، ثم بت أنت بمكة أو ثم بت أنا بمكة واشتريت بعض الأشياء أو بت خلاص، ما غادرت بعد طواف الإفاضة خلاص، فيجب عليك أن تطوف قبل أن تسافر. آخر عهدك بالبيت، ده أهم شيء، يعني ده مهم جدا. طيب سافر وما طفش طواف الوداع، ده عليه دم. قال العلماء خلاص كده، دي أركان الحج مع واجباته. أما عن أركان العمرة فهي 3. العمرة سهلة خفيفة، يعني مع عدم الزحام تؤدى في نصف ساعة، يدخل ويطوف 7 أشواط ويصلى 2 خلف المقام ويشرب الماء زمزم، ثم يعود بعد ذلك ويقوم بتقبيل الحجر، ثم يسعى بين الصفا والمروة، ثم الحلق أو التقصير، خلاص أدى العمرة. لكن يعني مش بالسهولة، لو في زحام شديد ممكن تدخل في 5 ساعات بقى، للطواف في مشقة عظيمة جدا مع شدة الزحام، وكذلك السعي. أركان العمرة 3. الإحرام طبعا ده ركن لازم يحرم، يعني أن ينوي الدخول في النسك، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجة، لبيك اللهم حجة متمتعا بها إلى عمرة، إلى آخره. يعني طواف العمرة لازم يطوف، وسعي العمرة. إحرام، الطواف، السعي، أركان العمرة. فإذا ترك الطواف أو ترك الإحرام أو لم يسعى بين الصفا والمروة فعمرته باطلة. وواجباتها 2، واجبات العمرة. يعني لو ترك الواجب يعمل إيه؟ عليه دم. طب لو ترك ركن خلاص، ما فيش حاجة تجبر الركن، لأن الركن للعبادة كالعمود للبيت. أنت ينفع تبني المسجد بدون عمود؟ خلاص سقف مهدد ونخاف نقعد تحته، هذا ركن، ركن ركين. يعني الإحرام من الميقات، الحلق أو التقصير. الإحرام من الميقات يا إخوة، بعض الناس يدخل مكة غير محرم، لما يبقى داخل بتأشيرة كده ولا بتاع، ولا مش عارف يحرم، ولو تحرم ولو أحرم هيمسكوه بتاع الأمور دي، ده بيروح مكة مع واخد بالك، وبعدين إيه عليه دم لأنه ما أحرمش للميقات، هيبدأ يحرم بقى من مكة وينوي ويلبس الإحرام وبتاع لما يوصل، لأنه ولو أحرم من الإيه من عند الميقات سيمسك، لأنه ما دخل بطريقة قانونية مثلا، أو ده معنى إن إيه ما أحرمش من الميقات، واخد بالك، أو ترك الإحرام من الميقات جهلا مثلا، عدى كده على الميقات وما همش عارفين أي حاجة، وراحهم بقى ولبسوا من الفندق ملابس الحج أو العمرة وما عرفوش حاجة. الحلق أو التقصير من واجبات العمرة. قال العلماء من ترك ركنا لم يتم النسك إلا به، العبادة ما تتمش إلا به. ومن ترك واجبا جبر بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه. طبعا السنن معروفة كما سيأتي إن شاء الله. قال العلماء لو ماله، ده كلام جميل، بس لو عرف يرجع بقى يشوف بقى السائق ولا الرحلة بتاعته ولا اللي. هو واجب عليه أن يرجع، إذا تعذر الرجوع أو لم يمكنه ذلك فعليه دم. دي نقطة مهمة، يعني واحد فاته الميقات خلاص فليرجع إلى الميقات مرة ثانية. شروط صحة الطواف بالبيت 13 حاجة من شروط، أو شروط صحة الطواف بالبيت 13 حاجة. اسمع بقى يعني ايه، يعني لو فقدنا شرطا من تلك الشروط ما صح الطواف. طواف بالكعبة، اي طواف بقى، الاسلام مسلم، العقل، نية معينة. يعني ايه؟ يعني مثلا قاموا بيطوف كده مع الناس، انت بتعمل ايه يا حاج؟ انت بتطوف طواف سنة ولا طواف افاضة ولا انت ولا طواف وداع ولا انا بطوف مع الناس وينفع فاعتل الله اكبر وتصلي 2 كده اي حاجة؟ نية معينة. ستر العورة للقادر، طهارة من الحدث لا لطفل. طبعا الوضوء ده من شروط صحة الطواف، خلاص انتقض الوضوء اترك الطواف وتوضأ. بخلاف السعي فإن الوضوء مستحب للساعي، ده مستحب لو السعي بين الصفا والمروة. أما الطواف بالبيت فلا، إلا لطفل، طفل بقى يعني ما بلغش التكليف وكده، فإيه الأمر سهل يعني. تكميل السبع يقينا، يقول لك أنت طفت كم شرط، يقول لك بين خمسة أو بين ستة أو سبعة مش عارف، لا ينفع، لا بد أن تتيقن. أنت واخد بالك؟ يعني تكميل السعي يقينا، ما تبقاش شاكك دي ستة ولا سبعة. جعل الكعبة عن يساره ويعيد ما أخطأ فيه، يعني مثلا هو أول حاجة بيبدأ من عند الحجر صح؟ ويجعل الكعبة عن يساره. طب طلع قدام شوية كده وبعدين الناس دلوه غلط أو عملها كده أي حاجة وبدأ الطواف بعد الحجر، ده ما يحسبش، يعيد ما أخطأ فيه. عدم الرجوع بمشيه، يعني ما يرجعش، طلع ما ينفعش ان هو يرجع او ان هو يطوف بالعكس. المشي للقادر، وده طبعا مشكلة كبيرة جدا، ان بعض الناس يجلس او يحمل وهو قادر على المشي، عاجز خلاص، لكنه اذا كان قادرا وطاف بالبيت وهو محمول او ما شابه ذلك فان هذا لا ينبغي. الموالاة بين الأشواط، الموالاة يعني ما يقعدش بقى يعني يعمل فاصل زمن كبير، يقوم يطوف له مثلا مرة أو اتنين ويقعد له نص ساعة ويرجع يطوف مرة ويقعد ساعة ويرجع يطوف الرابعة ويخرج يجي حاجات من السوق ويرجع. الموالاة بين الأشواط. أن يكون داخل المسجد الحرام، يعني طب واحد طلع الدور الثاني كده او على السطح، ما خلاص ما انت داخل المسجد، طب انا اخرج خارج المسجد للطواف من شده الزحام، ده مش طواف، لكن يجوز ان تطوف خلاص ما دمت داخل المسجد وانت فوق السطح او في الدور الثاني او الثالث، لا باس، بنشوف ناس تعمل كده، لكن المشقه تزيد، تبقى مشقه يعني شديده جدا للغايه، لانه كل مره بالايه الدايره بتتسع مع شده الزحام، فامر شق للغايه، ويعني القدر الاجر على قدر المشقه، نسال الله تعالى ان ياجر الحجاج والمعتمرين. قال العلماء ان تكون البدايه بالحجر الاسود، ان تكون البدايه بالحجر الاسود، يعني يبدا بالحجر الأسود، وأخيرا دخول وقت الطواف. هذه شروط صحة الطواف. طب في سنن، يعني من ترك سنة فلا شيء عليه، يبقى لو أن مجنونا طاف فلا يعتد بطوافه، لو أن رجلا كافرا طاف فلا يجزئ، لو أن رجلا طاف بعد الحجر الأسود خطأ، لو أن رجلا طاف وهو يرجع ويمشي خلاص إلى الوراء لا يصح، لو أن رجلا أحدث أو خرج من الحمام ولم يتوضأ وطاف فطوافه لا يصح، يعني دي معنى شروط الصحة. شوف بقى السنن، استلام الحجر الأسود وتقبيله. استلام الحجر حاجة الوحيدة التي تقبل، ما تجيش عند الركن اليماني وتقبل، استلام الحجر الأسود مع تقبيله سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا في الإمكان، وإلا فلا. بعض الناس يقول لك لازم أوصل للحق، هوصل، أنا جاي من مصر لحد هنا وبيع البيت عشان ما، ويدخلوا في الآخر الإسعاف بيجي يشيله، ما هنعمل إيه، ما أنت معرض لكل حاجة، ربنا من عليك ووصل. في ناس قعدت هناك سنين وحجت واعتمرت سنين وما أصلوش شاف الحجر، ما مش عايز يؤذي الناس، مش عشان انت قوي بقى، في ناس بتصنع اوصل واوصل، اذا يسر الله ذلك لك فلا بأس، والا فلتكتفي بالإشارة. التكبير عند ان تكبر عند الحجر، استلام الركن اليماني، دي كل دي من سنن الطواف. الطباع ورمل ومشي في مواضعه. للطباع اللي هو كشف الكتف خلاص الأيمن عند طواف القدوم، والرمل هو الإسراع مع تقارب الخطى، خلاص الإسراع في المشي مع تقارب الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى، أول ثلاث أشواط كده الرمل يعني بين المشي والجر، مش يجري بقى يعني في سباق أو أن يكون هذا، كل هذه الأشياء سنن للقادر خلاص. وللطباع كما وصفت لكم، بعض الناس يكشف عن كتفه الأيسر، وبعض الناس إذا دخل الكعبة في أي وقت كشف عن كتفه، يفضل كشف الكتف بتاعه طول ما هو في الحرم وبيصلي وهو كشف كتفه، ده خطأ، خطأ كبير. ودعاء وذكر أثناء الطواف، طبعا من ذهب إلى هناك يرى بعض الأجانب يحمل كتيبا أو رسالة ويقول اللهم اغفر لنا، ومن خلفه يعني آمين اللهم كذا آمين، يقرؤونك يعني أورادا لا تصح، وليس هناك ذكر معين يقال عند الطواف، إنما يعني ما يفتح الله عز وجل عليك به من ذكر ودعاء وقراءة للقرآن. اللي ما بعرفش أدعي يا أخي قل يا رب اللهم ارحمني اللهم اغفر لي أي شيء، إنما الكتب اللي بتتباع برا واللي هو برا بتباع حاجة وحشة ويعني خلاص يعني ما يبيعوش إلا الحاجة الحلوة. في كتب فيها بدع وضلالات تباع في الأسواق القريبة من بيت الله الحرام، وأنا رأيت هذه الكتب بنفسي، يقول لك بدع مش عارف المأثورات لمين للشيخ مين ومش عارف ايه لمين، وطبعا حذر العلماء واللي ما فيه هناك علماء وبتاع، ما هم بيحذروا يعني، لكن هم يعني ليس لهم ان يقهروا الناس، شاف واحد بيعمل مخالفه ينصح، لكن يعني هيقطع رقبته؟ بعض الناس ياتي بهذه الكتب من بلاده خلاص ويقوم بشرائها طبعا مع ما فيها من الاباطيل. والدعاء الجماعي ممنوع، يقول لك طب دول اعاجم مش هيعرفوا يدعوا، امال اسلموا ازاي يعني مش هيعرفوا يدعوا. الدنو من البيت يعني عند الاستطاعه ان يكون قريبا من البيت، ما يبقاش في متسع كده وانت بعيد كده بعيد عن الناس، يقول لك ما بحبش الزعام. والركعتين بعده خلف المقام، يعني الحديث بقية حتى لا أشق على إخواني اكتفي، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا في الدين. وأذكر إخواني بالأعمال الصالحة في العشر من ذي الحجة، يعني أولها جمعة، جمعة. طيب بعض الناس يظن أن الصيام دقيقة بس عن العشر من ذي الحجة هو المستحب وفقط، يقول لك أنا هصوم التسع هو ده بس اللي بيعمله في حياته. طب الله، طب ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. طيب العمل الصالح قراءة للقرآن، قيام لليل، طعام للمساكين، صلة زي العشر الأواخر من رمضان، واخد بالك، ذكر، تسبيح، صلح، إصلاح بين الناس، إنفاق في سبيل الله، هو بس اتعود يصوم التسعة بقى، ما فيش أي جديد غير أنه يصوم التسعة، وتبقى يعني مشكلة لو أفطر يوم ولا حاجة، مش ما يعني مش ده التصور. واخد بالك، الصيام يدخل في جملة الأعمال الصالحة، ومن أفطر بعض الأيام فلا بأس ولا حرج عليه، المهم أن تستكثر من العمل الصالح قدر الإمكان، قدر الاستطاعة، من حضور لدروس العلم، ومن أمر بمعروف ونهي عن المنكر، وإحسان إلى الناس، وبر للوالدين، ومن هجر للمعاصي والفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى غير ذلك. العمل الصالح متشعب وشامل وواسع، فإذا وفقك الله عز وجل للصيام فهذا شيء طيب، وإذا صمت يوما وأفطرت يوما فلا بأس، وإذا صمت الاثنين والخميس فلا حرج عليه خلاص. يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام هذه الأيام كلها، والمسألة فيها خلاف بين العلماء من باب يعني الأمانة العلمية، لكن بعض الناس يثبطون الناس، يعني يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ما صامش العشر دي، يفطر يا أخي، أنت بتهبط عزيمة الناس. داخل ليصوم يوم في سبيل الله بعد الله عز وجل النار عن وجهه 70 خريفة، يعني 70 سنة لو هو من أهل النار يقعد 70 سنة ما يشوفش النار بيوم واحد صام. انت بتحبط الناس عن الصيام وتقول النبي صلى الله عليه وسلم ما صامش. طب وانت فين والنبي صلى الله عليه وسلم كان فين؟ والصيام من افضل الطاعات وهو داخل في جملة الاعمال الصالحة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال العمل الصالح، خلاص يبقى الصيام من افضل الاعمال، من احب الاعمال الى الله عز وجل ان تكون صائما. وخد بقى الحديث ده واختم به، صححه الامام الالباني رحمه الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ختم له بصيام يوم دخل الجنه. الله صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. شوف صوم يوم لله كده ويقدر الله عز وجل عليك الموت في هذا اليوم او في الليله اللي انت صمت يومها دخلت الجنه. طب وفي حاجة، في حاجة أعظم من كده؟ بعض النساء من السلف الصالح صامت لله يوما تطوعا ثم حضر الأجل وافتها المنية، وعند سكرات الموت قالوا لها، يعني أعتقد والله أعلم الناس سيدة نفيسة رضي الله عنها، خذي شربة ماء فأنت في حاجة إلى الماء. قالت لا، جهزت نفسي لهذا اليوم. يعني هي قعدت طول حياتها بتستنى ان هي تموت وهي صائمه، وقبض الله عز وجل روحها وهي صائمه. من مات وهو صائم، طبعا ده فريضة او سنه، الصيام في رمضان اعظم من التطوع، اي يوم صوم من مات وهو صائم دخل الجنه. نسال الله تعالى ان يدخلنا الجنه وان يجعلنا من اهلها. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واذكركم بالصدقه.